يا رسول الله؟ قالت له نعم. سلامي على من قال للطب من أنا؟ قال رسول الله أرسلت للأمم. سلامي على الممدوح في طه وياسين والضحى. سلامي على الممدوح في النون والقلم. سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكو بذلك من الألم. شكرا لفضيلة المنتهى الشيخ عصام السيد مجاهد على هذا الفصل من التهليلات والمدائح النبوية والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم والأسرة الكريمة والعائلة الكريمة. كما يتقدم الأستاذ سيد صالح بخالص الشكر والتقدير إلى كل السادة المعزين معنا في هذا اللقاء. منذ قليل حضر فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنافي وفضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس. إخوة الإيمان والإسلام، أترك الميكروفون مع الأخ الحبيب والأستاذ الفاضل ومعلمنا الجليل الأستاذ بهاء عبادة المذيع بإذاعة القرآن الكريم حتى يقدم فضيلة الشيخ طه النعماني. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي كتب على نفسه البقاء وعلى كل شيء دونه الزوال والفناء. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وشكر الله سعيكم جميعا وأحسن جزاءكم وطيب الله ممشاكم وبوأكم من الجنة منزلا. ها نحن قد اجتمعنا في هذه الليلة الطيبة لنودع والدا كريما وأخا عزيزا هو الحاج محمد صالح، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه صبرا وسلوانا. واسمحوا لي بالأطالة عن نفسي وبالإنابة عن مذيع إذاعات جمهورية مصر العربية أن أتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وأخص بالذكر زميلنا الفاضل وأستاذنا مدير إدارة المذيعين بإذاعة القرآن الكريم الأستاذ السيد صالح. ولا أملك في هذا المقام إلا أن أتوجه إلى المولى تبارك وتعالى بخالص الدعوات أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يتقبله في الصالحين. فاللهم تجاوز عنه وتقبل حسناته يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار يا أكرم الأكرمين. اللهم وسع له في قبره، وسع له يا رب في قبره مد بصره، وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبل منا له يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وهذا هو حال الدنيا وحال كل من يعيش عليها. فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى صحائف الأعمال كما هي. واسمعوا إلى هذه الموعظة البليغة. فقد سئل الإمام الحسن رضي الله عنه وأرضاه عن يومين وليلتين لم يسمع بهما الناس، فأجاب وقال: أما الليلتان فليلة أولى لك تبيتها مع أهل القبور ولم تبت مثلها من قبل، وأما الليلة الثانية فليلة صبيحتها يوم القيامة، وأما اليومان فيوم ينادي عليك المنادي إما بالجنة وإما بالنار، وأما اليوم الثاني فيوم تطاير الصحف، هل تأخذ كتابك بيمينك أم بشمالك؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن ييمننا كتابنا وأن يغفر لنا وأن يتقبل منا جميعا. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذا المقام الطيب وفي هذا المقام الطاهر يطيب لنا دائما أن نعيش في روضة القرآن الكريم وأن نستمع إلى كتاب الله العزيز الحكيم من هذه الكوكبة الإعلامية الدينية التي جاءت لتقدم واجب العزاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع هذه التلاوة وأن ينفع بها متوفانا وأن يبلغ ثوابها إلى روحه الطاهرة وإلى روح موتانا جميعا. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العالم الإذاعي والتلفزيوني فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ وكل أتوه داخلي وكل أتوه داخلي وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله ويوم ينفخ في ويوم ينفخ في وترى الجبال تحسبها جامدة كل شيء إن صدق الله.